ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسا ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من الجرحى حتى أنه لا يتحدر منه مثل الجمال من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبخر، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أسافة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: غفور رحيم. فقال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع. وقال: حدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله. قال: وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. وأورد تحت هذا هذه الترجمة حديث الإفك طويل، أورده من أجل ما جاء في آخره من كلام بريرة ومن كلام زينب بنت جحش في عائشة رضي الله تعالى عنها وتزكيتها، وأنهما ما علم عليها إلا خيرا. ففيه شاهد لما ترجم له المصنف من تزكية النساء بعضهن بعضا. والحديث ذكره البخاري رحمه الله عن طريق الزهري عن جماعة من التابعين، فيهم من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة: عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسعيد بن المسيب، وأيضا علقمة بن وقاص الليثي، وهو ليس من جملة الفقهاء السبعة، لكن الفقهاء السبعة في المدينة مشهورون وهم متعاصرون في زمن واحد، واشتهروا بالفقه وأطلق عليهم الفقهاء السبعة. منهم هؤلاء الثلاثة الذين هم سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير. ويقول ابن شهاب أنه أحاديثهم يصدق بعضها بعضا، وبعضهم أثبت في الحديث من الآخر، وبعضهم أثبت اختصاصا يعني سياقة بالحديث وإرادة له على ما جاء، فهو حديث يعتبر عن هؤلاء، وكلهم ثقات. والحديث إذا جاء عن ثقات، سواء كان اللفظ واحدا أو اللفظ الألفاظ مختلفة عن بعضهم بعض الحديث، وعن البعض الآخر بعض الحديث الآخر، إن ذلك لا يؤثر على صحة الحديث، لأنه سواء كان عن هذا أو هذا أو هذا أو هذا فإنه يكون صحيحا ويكون ثابتا. وإنما الإشكال لو كان بعضهم ضعيفا فإن هذا هو الذي فيه الإشكال. والزهري رحمه الله رواه عن هؤلاء الجماعة من التابعين، منهم من هو أكمل من بعض، ومنهم من عنده ما ليس عند الآخر. وموضوع ذلك في قصة ألف وتبرئة الله عز وجل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها مما رميت به. وساقت عائشة رضي الله عنها وأرضاها القصة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سامها خرج بها. ولم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالتي عليها الدور التي لها الليلة، لأنه قد يطول السفر، فيكون لها أكثر من ليلتها، فصار إلى القرعة، ومن خرج سهمها فإنه يخرج بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد السفر في غزوة من الغزوات، فأقرع بين نسائه فخرج السهم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فخرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما انتهوا من الغزوة وقفلوا ورجعوا، وكانوا في أثناء الطريق قد نزلوا وأرادوا الرحيل، صار لعائشة رضي الله عنها حاجة تريد أن تقضيها في مكان نائن عن محل الجيش والتبرز وقضاء الحاجة، فذهبت. وعندما قضت حاجتها ورجعت لمست صدرها، وإذا بعقد على صدرها قد فقدته، فرجعت تلتمسه، وكانت تحمل في هودج، وكان الذين يحملونها يأتون إلى الهودج فيحملونها وهي تكون في وسطه وفي داخله، وكانت خفيفة ليست بكثيرة اللحم في ذلك الوقت، فكانوا حملوا الهودج وظنوا أنها فيه ورحلوه وجعلوه على الجمل، ثم انطلقوا على أنها موجودة مع الجيش وفي هودجها. فجاءت إلى مكان الجيش فجلست في المكان الذي هي فيه من مكان الجيش، وهذا من ذكائها وفطنتها رضي الله عنها وأرضاها، لأنها قالت أنهم سيفقدونها وسيرجعون إليها للبحث عنها، وإذا رجعوا إليها وإذا رجعوا للمكان الذي فقدوها فيه فإن هذا أقرب إلى أن يجدوها، بخلاف ما لو أنها راحت تمشي يمينا وشمالا، أو راحت يعني في جهة من الجهات، فإنه يصعب تحصيلها لهم أو تحصيلهم لها. لكنها لذكائها وفطنتها رضي الله عنها وأرضاها بقيت في المكان الذي كان فيه الجيش، والمكان الذي هي فيه من معسكر الجيش. وكان أحد الصحابة هو صفوان بن معطل رضي الله عنه قد تأخر عن الجيش وأصبح في المكان في مكان الجيش، وإذا هو يرى سواد إنسان من بعيد. سواد إنسان هو الشخص الذي يرى من بعد، لأنه يرى سوادا ويرى شيئا أسود، لهذا يقال سواد الإنسان ويطلق على الشخص سواد الإنسان. وقد سبق ومر بنا أحاديث تشتمل على مثل هذه العبارة في قصة الشابين في غزوة بدر، اللذين كان بينهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولما سألوه عن أبي جهل أتعرف أبا جهل؟ قالوا وماذا تريدون به؟ قال أريد، بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم يقول بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأجل منا موتا حتى يموت الأجل منا أجلا. حوله سوادي سواده يعني شخص شخصا. رأى سواد إنسان فأقبل عليه وكان يعرفها قبل الحجاب فاسترجع يعني قال إن الله وإن إليه راجعون فاستيقظت من استرجاعه وقد حصل لها غفوة فأناخ البعير ووطئ على يد البعير وركبت ثم جعل يقود البعير حتى لحق بالجيش في وسط النهار في نحر الظهيرة وقد جلسوا فلما جاء يقود البعير وهي راكبة عليه هلك من هلك وتكلم من تكلم في ألف. ثم إنهم وصلوا المدينة وأصابها مرض ومرضت والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترى منها الشيء الذي كانت تراه من قبل فيه شيء من الجفوة وشيء من عدم الارتياح تبين ذلك لها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما نقهت يعني تماثلت للشفاء خرجت مع أم مسطح في يوم من الأيام في ليلة من الليالي إلى المناصع وهي الأماكن من جهة البقيع للتبرز وكانوا يفعلون هذا من الليل إلى الليل وذلك قبل أن يتخذوا الكنف قريبة من الجيوش. بينما هي تمشي مع أم مسطح إذ عثرت فقالت تعيس مسطح فقالت ليس ما قلت كيف تقولين هذا الكلام في رجل شهد بدرا. قالت يا أنت ما تعلمين ماذا حصل فأخبرتها بالذي يتكلم به الناس. وصلت إلى البيت إلى بيتها واستأذنت من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى أهلها وكانت تريد أن تتحقق من هذا الكلام الذي يشاع عنها. فقالت لأمها فهونت عليها الأمر وقالت لها هوني عليك فإنه ما من امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا وحصل لها شيء من هذا. فجعلت تبكي وتتألم كثيرا والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكلمها وما كان إلا يسأل عنها ويقول كيف فيكم وما كان يجلس عندها مثل ما كان يفعل ذلك من قبل. ثم فكان الذي تولى كبر ذلك رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وهو من الخزرج ومن الأنصار من الخزرج فكان هو الذي تولى كبر الإفك والكلام فيه وهو رأس المنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب استدعى علي رضي الله عنه وأسامة بن زيد يستشيرهما وهل يفارق أهله أو يبقي عليه علي علي على أهله. أما أسامة بن زيد فقال هم أهلك وما علمنا عنهم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير كل اجتهد وأبدى النصح على حسب ما ظهر له رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقال علي رضي الله عنه اسأل الجارية يعني بريرة فسألها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما فقالت ما أعلم فيها شيئا إلا أنها فتاة حديثة السن تنام ويأتي الدواجن فتأكل العجين. هذا هو الذي قالته بريرة في عائشة وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث الطويل تحت باب تعديل النساء بعضهن بعضا، لأن بريرة عدلت عائشة بهذا الكلام وما ذكرت فيها عيبا وما ذكرت فيها شيء تلام عليه إلا هذا الشيء الذي كونها تنام فتأتي الدواجن فتأكل العجين. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال: من يعذرني، تكلم في الناس وخطب في الناس وقال: من يعذرني في رجل بلغني أداه في أهلي؟ فقام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا هو الذي حصل له الجرح في غزوة الخندق ثم مات على إثر ذلك، وهو الذي حكم في بني قريظة. سعد بن معاذ سيد الخزرج سيد الأوس، وهو الذي مر قريبا أنه لما رأوا جبة من ديباج وكانوا يتعجبون من حسنها وجمالها ولين ملمسها، فقال عليه الصلاة والسلام: لما نادير سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. فقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقام سعد بن معاذ وقال: أنا والله أعذرك، فإن كان من الأوس قتلناه ضربنا عنقه بالسيف، وإن كان من أخواننا الخزرج ضربناه. أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فلما قال هذه الكلمة وهي قوله: أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، وكان سعد بن عبادة هو سيد الخزرج رضي الله عنه، سعد بن عبادة كان بقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سعد بن معاذ فقد مات بعد غزوة الخندق على إثر جرح حصل له في الخندق، وما سعد بن عبادة فقد بقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أراد الأنصار أن يولوه في السقيفة، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه ومن معه وتمت بيعة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقام سعد بن عبادة وأخذته الحمية لما تكلم، ما تكلم قال: وإن كان من أخوان الخزرج أمرتنا ففعلنا. فقام سعد بن عبادة وقال: لا تقتله ولا تستطيع أن تفعل ذلك. ثم أنه حصل خصام بين الأوس والخزرج فهدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، يعني أثنى عليه، يعني هذا الكلام الذي قد حصل في هذه المناسبة إنما هي حمية لكون سعد بن معاذ تحدث عن الأوس وتحدث عن الخزرج، وما كان حديثه عن الأوس فقط وترك الحديث عن الخزرج إلى سعد بن عبادة، ما وكل الحديث إليه، وما قال يقوم سعد بن عبادة أو يقوم الخزرج بتنفيذ ما تريد، وإنما قال: فعلنا فيه ما أردت، فعلنا فيه ما أردت. فأخذت الحمية وتكلم فيما تكلم به، فحصل الخصام بينهم فهدأهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم هدأوا. قال: فقد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. يعني وصف سعد بن عبادة بأنه منافق يجادل عن المنافقين، وسعد بن عبادة رضي الله عنه ليس منافقا، وإنما قال هذا لكونه رئيس هو سيد الخزرج، وقد تكلم سيد الأوس عن الأوس والخزرج، تكلم سيد الأوس عن الأوس والخزرج، فما وكل الكلام عن الخزرج إليه، وإنما الكلام حصل من سعد بن معاذ رضي الله عنه عن الأوس وعن الخزرج، فأخذت الحمية فتكلم ما تكلم به. قال: فسار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكت وسكت، وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع. ثم عائشة رضي الله عنها وأرضاها بكت يومها لا يرقأ لها دمع. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إليها ودخل وقال: يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت غير ذلك فاستغفر الله، فإنه من اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها لأبيها: أجب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ما عندي شيء نجيبه به. قالت لأمها: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ليس عندي شيء نجيبه به. ثم تكلمت عائشة رضي الله عنها فقالت: فقد تكلم الناس وقالوا ما قالوا، وأنا إن قلت إني بريئة لن تصدقوني، وإن قلت إنني واقعة في شيء لتصدقونني، ولكن سيبرئني الله سبحانه وتعالى. قالت: والله يعلم إني لبريئة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه نزل عليه الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي أخذه شدة وعلاه على الرحباء، وتحضر منه العرق، وكان في اليوم الشاتي، وكان ذلك في اليوم الشاتي، يعني في اليوم الذي هو من أشد الأيام برودة، يكون في شدة حر، في شدة يعني مما ينزل منه العرق، وذلك لثقل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، وكان يصيبه شدة، حصل له ذلك. ثم إنه قام يضحك فقال: أبشري يا عائشة فقد برأك الله. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: إنني ما كنت أظن أن ينزل في القرآن، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وهذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها، بلغت القمة في كمال في النساء رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك تتواضع وتتكلم بهذا الكلام وتقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. فهذا من تواضعها، ومن تواضع لله رفعه الله، وقد أنزل الله براءتها وأنزل فيها هذه الآيات التي تتلى في كتاب الله عز وجل لبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها مما رميت به من الرفق الذي أضيف إليها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا الآيات التي أوحاها الله عليه ببراءة أم المؤمنين عائشة، قالت أمها: قومي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قومي فاشكريه. قالت: لا أقوم إليه ولا أشكر إلا الله. نزل الله الآيات بعد قصة زينة، بعد هذا قصة زينة، لا قول أبو بكر عن النار وفق على نسرة، بعد قصة زينة قال ذلك. أي نعم. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآيات وكان يصفح من أهل الإرث، وكان ينفق عليه لقرابة بينه وبينه، فحلف وآل أن لا ينفق عليه بعد أن قال في عائشة ما قال. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل بفضل منكم السعة أن يؤتي القربى. فقال فأرجع إليه ما كان يعطيه إياه من قبل، واستمر على مواصلة الانفاق عليه، وجاء ثواب الله عز وجل ورجاء مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. وهذا من ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من كمال الأخلاق، من الإحسان إلى الجيران، ومن الرجوع إلى الأقارب، ومن الرجوع إلى عن الشيء الذي آل عليه وحلف عليه لما نزل القرآن في الحث على ذلك والمنع من الإيلاء والحلف على ترك الإحسان إلى من حصل منه إساءة، فاستمر على إحسانه إليه وواصل إحسانه إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقالت: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قال زينب رضي الله عنها وأرضاها بنت جحش لما سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا علمت وماذا رأيت، قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها عنها إلا خيرا، يعني ما علمت عن عائشة إلا خيرا. وكانت هي التي تساميها، يعني معناها تماثلها في المنزلة والحظوة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحماها الله بالورع، تكلمت بهذا الكلام الذي فيه ثناء على عائشة. وهذا هو محل الشاهد من إرادة البخاري رحمه الله لهذا الحديث الطويل في هذه الترجمة، كلام زينب وكلام بريرة المتقدم، كلام بريرة وكلام زينب هو مقصود البخاري رحمه الله من إرادة هذا الحديث الطويل في هذا الموضع ليستدل به على تعبير النساء بعضهن بعضا. عصمها الله بالورع، ومن عصم الله زينب بالورع فما كلمت إلا بخير. قال: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال عسى الغوير أبؤس كأنه يتهمني. قال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذاب، اذهب وعلينا نفقته. وقال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب إذا زكى رجلا كفاء. البخاري رحمه الله أن التزكية من واحد أنها تكفي، ومن العلماء من اشترط الزيادة على ذلك، ومنهم من جعل اثنين ومنهم من جعل ثلاثة. البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة ببيان كفاية المزكي الواحد، قد أورد تحت هذا أثرا وحديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأثر فهو أن أبا جميلة لقي منبوذا فأخذه فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عسى الغوير أبؤس كأنه يتهمني. فقال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذلك. ثم قال: اذهب علينا نفقتك. هذا الأثر أبو جميلة لقي منبوذا، يعني طفل مرمي واللقيط الذي يرمى في الشارع أو في مكان أو في أماكن خالية حتى يأتي إليه من يلتقطه، فأبو جميل لما لقي هذا المنبول وأخذه قال عمر رضي الله عنه عسى الغوير أبوسه. وهذا مثل عند العرب يضرب لمن بما كان ظاهره السلامة وفيه العطب. أصله يقولون أن جماعة في ثلاث فجاءوا إلى غار ليستكنوا فيه وليبقوا فيه، فانهدم عليهم الغار، أو أنهم جاءوا ووجدوا عدوا في الغار فقتلهم، وكانوا يريدون السلامة في دخولهم الغار وحصل لهم العطب، فكان المثل يقال عسى الغوير أبوسا. فأصل مورد المثل قصة الجماعة الذين جاءوا إلى غار، والغوير هو جمع مصغر غار، الغوير هو مصغر الغار. الجماعة الذين جاءوا إلى غار يريدون السلامة وأن يكنهم هذا الغار، فحصل لهم العطب، فصار يضرب بما ظاهره السلامة وفي باطنه العطب أو فيما يحصل معه العطب. وهذا الأثر الذي هو أبو جميلة يعني معناه أنه لعل هذا الولد أنه كان له ويريد وهو في شك منه ويريد أن يتبرأ منه، ولكنه يريد أن يتولى فرضيته فيأخذه ويربيه على أنه لقيط. فهذا ما أنا أقول كأنه يتهمني، يعني معناه أنه له وأنه يريد أن يتخلص منه، ولكنه في الوقت نفسه يريد أن يربيه على أنه لقيط. فقال عمر رضي الله عنه عسى الغوير أبوسه. فقال علي في إنه رجل صالح، يعني وهذه التزكية كونه يعني رجل واحد زكى رجل واحد ما له محل الشاهد. والعريف هو الذي يجعل على قبيلة أو على جماعة يكون مسؤولا أو يكون هو الواسطة بين الإمام أو بين رئيس الجيش وبين الذين يتبعونه، وقال له عريف. وسبق أن مر بنا قريبا الحديث الذي في قصة هوازن وفد هوازن، وأنهم لما جاءوا تائبين وطلبوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم سبيهم ومالهم الذي أخذ منهم، فقال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أصدقه، أحب الحديث إلى الله أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي، فقالوا نختار السبي. فقام عليه الصلاة والسلام وخاطب في الناس وقال إن أخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أراد منكم أن يطيب فعل، ومن أراد أن يبقى على حقه فإن أديه إليه من أول ما يفيء علينا، من أول ما يفيء الله علينا. فقالوا طيبنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إننا لا نعلم من أذن ومن لم يأذن، لأن الناس كثير وتكلم ما تكلم وسكت ما سكت، فلا يدري هل كل من وافق أو من لم يوافق. قال عليه الصلاة والسلام ولكن حتى يأتي عرفاؤكم، ولكن اذهبوا حتى يأتي عرفاؤكم. فالتقى بهم عرفاؤهم، ثم جاء العرفاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم طيبوا، فرد عليهم سبيهم. فالعريف هو الذي يكون مسؤولا عن قبيلة، مثل ما يقال شيخ القبيلة الذي هو مرجع القبيلة ويعتبر واسطة بين الدولة وبين القبيلة، هذا يقال له عريف. لهذا قال أبو جميلة فقال عريفي إنه رجل صالح. فقال عمر كذلك، ثم قال اذهب به وعلينا نفقته، يعني أنه ينفق عليه من بيت المال، ينفق عليه من بيت المال. محل الشاهد من هذا أن العريف وأن قال رجل صالح وهو شخص واحد فهي تزكية من واحد. ثم بعد هذا أورد البخاري رحمه الله حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ويلك قطعت عنق صاحبك. ثم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. قال باب ما يكره من الإطمام في المدح وليقل ما يعلم. وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثنيه في مدحه فقال أهبتم أو قطعتم ظهر الرجل. وهذا الترجمة وباب ما يكره من الاثناء بالمدح وليقل ما يعلم. ثم اورد حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وهو مثل حديث ابي بكر او قريبا منه ان رجلا اثنى على رجل عند رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ويلكم قطعتم عنق صاحبكم ظهر الرجل. ظهر الرجل أنكر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام عليه ذلك وقال قطعتم ظهر الرجل. فدل هذا على ما ترجم له المصنف وأن الإنسان إنما يقول ما يعلم ولا يزيد ولا يطنب ولا يزيد في المدح والثناء وإنما يقول ما يعلمه عنه بدون زيادة. ويضيف إلى ذلك ما تقدم في حديث أبي بكر أحسبه كذا والله حسيبه ولو زكي على الله أحدا، يعني أنا عند التعديل الإنسان يقول ما يعلمه ولا يزيد على ذلك. عندما يعد الإنسان عندما يحتاج إلى أن يبين الإنسان فيتكلم عن الشيء الذي يعلمه فيه ولا يزيد في ذلك ولا يطريه ولا يبالغ في مدحه وإنما يقول الحقيقة التي يعلمها وليقل مع ذلك ما جاء في حديث أبي بكر أحسبه كذا والله حسيبه ولا يزكي على الله في أحدا. هل يزكي الرجل رجلا من غير أن يطلب منه؟ قصة العريف هذا ما طلب منه أن يزكيه. هو إذا احتاج إلى ذلك يمكن وإلا يطلب منه لكن الأصل الغالب أن التزكية عند الطلب وعند الحاجة. قال باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن 12 سنة. وبلوغ النساء في الحيض لقوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض إلى قوله أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة كنت إحدى 20 سنة. وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث. فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قول ما بخاري رحمه الله كتاب شهادة السبيان وبلوغهم، وأورد أحاديث تدل على البلوغ وآثار كذلك تتعلق بالبلوغ، وذكر آيات كتاب الله عز وجل، والله عز وجل وإذا أردنا حلم فليستجروا كما سألنا الذين من قبله، معناه إذا حصل بلوغ الحلم وكل إنسان يحتلم أو كذلك يبلغ 15 سنة وإن لم يحتلم فإنه يكون بذلك بالغا. وإذا احتلم الإنسان وحصل منه الإنزال سواء في النوم أو في اليقظة فإنه يعتبر بالغا ولو كان سنه 12 سنة، كما جاء عن مغيرة بن مقصن الضبي الكوفي أنه قال: احتلمت وأنا ابن 12 سنة، أن بلغ وسنه 12 سنة. فإذا الاحتلام إذا وجد وهو الإنزال وإنزال المني دفعا بلذة فإنه يكون عند ذلك البلوغ، ولو كان الإنسان سنه 12 سنة أو 11 سنة. وهذا الذي جاء عن المغيرة بن مقصن الضبي أنه احتلم وهو ابن 12 سنة ذكر مثله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقد قيل إنه بينه وبين ابنه عبد الله 12 سنة، يعني ولد له وهو ابنه 12 سنة. فالاحتلام والإنزال في النوم أو اليقظة يحصل به البلوغ، وأما إذا حصل في النوم تذكر جماع ولكنه ما حصل إنزال فإنه لا يعتبر بلوغا لأن المعتبر هو الإنزال. أما بالنسبة للنساء فإن المرأة كذلك إذا حصل منها الاحتلام حصل منها الإنزال فإنها تكون بالغة بذلك مثل الرجل، وكذلك إذا حصل لها الحيض فإنها إذا حاضت تعتبر قد بلغت وقد ذكر البخاري هذا الأثر عن الحسن بن صالح بن الحي أنه قال: أدركت جارة لنا جدة وهي ابنة 21 سنة، صارت جدة لأنها ولدت وهي بعد أكملت 10، ثم بنتها ولدت بعد أن أكملت 10 فصارت الجدة عمرها 21 سنة، صار عمرها 21 سنة، معناها أنها تبلغ في هذه السنة 10 سنوات لأنها ولدت بعد أن أكملت 10، يعني معناها بلغت قبل ذلك لأنه حصل منها الإنزال، حصل الحيض وحصل الإنزال وحصل البلوغ في سن مبكرة. فالحيض للنساء هو فيه بلوغ، فإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا فإن بلوغ 15 سنة يحصل، إذا وصل أكمل الإنسان 15 سنة يكون قد بلغ. دليل على هذا الحديث الذي أورده البخاري وهو أن النبي عليه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عرض عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم واحد وهو من 14 سنة فلم يجزه ولم يعرض عليه يوم الخندق عمره 15 سنة فأجازه. يعني معناه فاعتبر هذا هو الحد بين الصغير والكبير. ولهذا لما بلغ هذا الحديث عمر بن عبد العزيز قال هذا هو الحد بين الصغير والكبير، هذا هو الحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عماله بذلك، وأن يعتبروا أن من بلغ أن من أكمل 15 سنة أنه قد بلغ. وإذا بلغ تجري عليه أحكام التكاليف، تجري عليه التكاليف وتقام عليه الحدود وإطالة الواجبات. إذا حصل البلوغ ترتبت عليه أحكام أخرى غير ما كان موجودا قبل البلوغ، لأن من شرط التكليف البلوغ، شرط التكليف أن يكون بالغا، والبلوغ يكون بالاحتلام ويكون بالحيض ولو كان في سن مبكرة، ويكون ببلوغ 15 سنة سواء وجد حيضا أو لم يوجد. ومن الأشياء التي يعتبر فيها البلوغ الإنبات، إنبات الشعر الخشن عند الذكر عند الفرج، فإن هذه علامة الإنبات، علامة البلوغ، وهو دليل على البلوغ، فهذا من علامات البلوغ. إنبات الشعر الخشن عند الفرج. قد أورد البخاري رحمه الله حديثين، ثم البخاري رحمه الله أورد حديث ابن عمر وهو دال على أن 15 سنة يحصل بها البلوغ. وفي هذا الحديث إشكال من ناحية أن غزوة بدر، غزوة أحد، هي السنة الثالثة هجرة، وهذا الحديث يدل على أن غزوة الخندق في السنة الرابعة. ومشهور عند أهل السير أنها في السنة الخامسة، مشهور أنها في السنة الخامسة. ومن العلماء من رجح ما جاء في هذا الحديث أنها في السنة الرابعة، ومن رجح ما جاء في كتب السير أنها في السنة الخامسة. ومن العلماء من جمع بين هذا وهذا وقالوا انه عرض وهو 14 سنة يعني قبل تمامها، وعرض وهو ابن 15 سنة يعني بعد تمامها، فيكون في احدهما قبل نهايتها والثانية بعد نهايتها، وقد جبر الكسر، وقد جبر ويجبر الكسر، وجبر الكسر في السنوات أمر مشهور، أمر مشهور. وعلى هذا يتفق ما جاء في كتب السير وما جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه. ثم الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقالوا عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على الشاهد كل محتلم، وأنه واجب عليه. معنى هذا أن الإنسان إذا احتلم لزمته التكاليف، وجب عليه، وجبت عليه الواجبات وحرمت عليه المحرمات وعوقب بذلك، يعني يطالب بها ويؤاخذ بها. إذا ترك محظورا أو إذا فعل محظورا عوقب عليه، وإذا ترك أمرا واجبا عوقب عليه. ومجموعة واجب على كل محتلم، يعني معناها أن البلوغ يحصل بالاحتلام. وهذه الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تتعلق بالبلوغ، وأن الشهادة التي ترجم لها البخاري مع البلوغ فلم يأتي إلى حديث ما يدل عليها، ولكن ذلك لازم وتابع، لأنه إذا حصل البلوغ قبلت الشهادة وصار من أهل الشهادة، وصار من أهل الشهادة لأنه صار مكلفا. أما الصبيان فإنه لا تعتبر شهادتهم ولا تقبل شهادتهم عند العلماء بعدم تمييزهم. ومن العلماء من قال إنها تقبل شهادتهم في جراحهم إذا تضاربوا وجرح بعضهم بعضا، وتقبل شهادتهم إذا أخذت قبل أن يتفرقوا. أما إذا تفرقوا فإنه لا يؤخذ بشهادتهم، لكن إذا ربطوا قبل أن يتفرقوا وأخذ ما عندهم يعول على كلامه عند بعض العلماء. وأما الجمهور فإنهم قالوا لعدم اعتبار شهادتهم. وإذا فإن دلالة من الأحاديث الشهادة شهادة الصبيان يعني معناه إذا حصل البلوغ فإنه تقبل شهادتهم ويكونون من أهل التحمل ومن أهل الأداء إذا كانوا عدولا، لأن العدالة هذه مطلوبة لكل مكلف، لكنه قبل أن يكلف فإن شهادته فيها خلاف، وبعدما يكلف إذا كان عدلا فإنه تقبل شهادته. ما في